حرام إن شاء الله. لتدخلن المسجد الحرام شهيدا محمد رسول الله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق السجود

خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها كذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله في صدور الناس. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. SubhanAllah, that truly was remarkable, and I think words really can't do justice. Allah subhanahu wa ta'ala reward our guests, and may they continue to utilize their voices in glorifying Allah subhanahu wa ta'ala. Truly remarkable. Jazakallah for that. Inshallah, we're gonna move on, and I'm gonna call upon my next guest and invite my next guest. But before I do, so many familiar faces in the room, so many people.